إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهو الواحد في ربوبيته، المالك المدبر المحيي المميت، الخافض الرافع القابض الباسط، مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، واحد في ألوهيته، فله التنزيه والتسبيح والتهليل والتكبير والركوع والخضوع والسجود والإنابة والتوكل والاستعانة والذبح وكل صغير وكبير من العبادة، فله وحده لا شريك له، ومن صرف من ذلك شيئا فقد أشرك مع الله. واحد في أسمائه وصفاته، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، جل عن المثل وعن الشبيه وعن المثيل وعن النظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، إن حكمة الله في خلق عباده أن يعبد وحده لا شريك له، وهو القائل عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما في هذا الكون من يستطيع الخروج عن أمر الله، وأنى له ذلك، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هذه الغاية، الغاية الواحدة، وهي عبادة الله وحده، هي مهمة ورسالة جميع الأنبياء والرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بلغ رسل الله رسالة ربهم والغاية من خلقهم والخليقة معهم، بلغوا الرسالة إلى أقوامهم، فتفرق القوم بعد بلوغ الرسالة إلى فريقين: فريق على الهدى وفريق على الضلالة. بعد أن كانوا على الكفر فريقا واحدا، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، فإذا هم فريقان يختصمون. باتوا فريقين بعد أن كانوا على الكفر أمة واحدة وعلى الشرك صفا واحدا. ولقد بلغ رسل الله أتم البلاغ وأوضحه، فلم يبق حجة أو عذر لمعاند يكابر في الإذعان للحق والانقياد له، بل قامت الحجة وبانت المحجة. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ذلك لأن الوقوع في الباطل والمنكر وفوات الحق وعدم ظهوره يعود إلى كتمان من المبلغ والداعي، أو إبهام وخفاء في البلاغ والخطاب، أو إعراض من المبلغ لهوى وكبر مع العلم واليقين بالحق. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ فهذا المعرض ضال، ليس عن جهل ولا عن خفاء للحق، ولكنه الهوى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لقد تقرر في الشريعة بواضح الأدلة أن الرسالات ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم يموت ويحمل الدين من بعده أمته، ليستمر البلاغ والدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عاشت أمة الإسلام حقبة من الزمن في ظل وحدة تلم شتاتها وتوحد صفها وكلمتها، وتحوط الأمور برعايتها وعنايتها وتحقيق ما يصلح شأنها. وما زال الحال بالمسلمين من نقص إلى مثله، ومن انحدار إلى أسفل منه، حتى انتهى الأمر اليوم إلى ما ترون وتسمعون. وقد مر بالمسلمين في فترات ماضية أنواع وألوان مما حل بهم اليوم، ولكن لا أظن منصفا أو عاقلا متأملا بنظرة شاملة يقول إنه مر بالمسلمين فيما مضى مثل ما حل بهم في هذا الزمان، مثل ما حل بهم في هذه الكتبة أو هذا العصر. ولستم بحاجة أن نفصل لكم ما نعنيه بما أصاب المسلمين، فترى كثيرا من المسلمين يجهلون الإسلام جهلا مطبقا، ولا يعرفون عن الإسلام إلا اسمه. والانحراف عن العقيدة السوية أمر منتشر عند كثير من المسلمين أيضا، وفشو البدع وغزو المسلمين في أخلاق شبابهم وعفاف نسائهم ناهيك عما حل بأعراضهم من استباحة، وما حل بأراضيهم من سلب، وما حل بأموالهم من نهب، وما حل بدمائهم من نزيف، وما حل بجراحهم من تغور. ثم أصبح اجتماعهم فرقة، وبات حال الواحد منهم يرى أن الموت بات أمنية، والفراق للدنيا أجمل أغنية. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وأن المنايا قد غدون أمانيا، أو كما قال بعضهم: ألا موت يباع فنشتريه، وهذا العيش ما لا خير فيه. ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه. وهل يلام من قال اليوم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا؟ وهو يرى تسلط أبناء القردة والخنازير اليهود الحفلة القليلة، يرى تسلطهم على الأمة العظيمة، وهو يرى ويبصر حروبا وقودها جماجم المسلمين وحصادها أعراضهم وأرواحهم. وهل يلام على ذلك وهو يرى الذين تدخلوا في شؤون المسلمين باسم حقوق الإنسان، يراهم لا يعتبرون لمسلم قدرا ولا يكتفون له حسابا حتى ولو وطأت المجنزرات والدبابات أشلاءه في الشاشات أو سورته المدافع من حوله وأضلته القاطفات السابحات من فوقه في البوسنة والهرسك أو ظل في الجبال والأدغال يطالب بأدنى حقوقه ويفنى ويضيع ويضل ويذهب كثير منهم؟ فهل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رفزا؟ كل هذا فهل يلام من يرى ما حل بالمسلمين وهو عاجز أن يتمنى أن لو كان مات قبل هذا وكان نسيا منسيا؟ أما من يستطيع أن يفعل شيئا ولو يسيرا، فالصبر والمصابرة والجلد والمجالدة أولى به، وهو المشروع في حقه، حتى لا نظن أنها دعوة إلى اليأس أو حرب على التفاؤل أو نداء إلى القنوط. إنما مضى بمجموعه لا يساوي أشد طعنة طعن بها المسلمون، وهي ضرب المسلمين في وحدتهم وتفجير العصبيات والقبليات في أوساطهم وتشجيع التحزب على الضلالات والشعارات، حتى أصبح الحديث عن وحدة المسلمين عند القوميين جريمة، وعند العلمانيين خرافة، وعند المنهزمين أضغاث أحلام. أيها المسلمون، إن حاجة الأمة إلى الوحدة الصحيحة على العقيدة السوية والمنهج القويم في هذه الحقبة خاصة فوق كل حاجة. إنما أصاب المسلمين يوم أن أصابهم، حتى تحول حالهم إلى هذا اليوم، إلى ما نراه في هذا اليوم، ما ذاك إلا لأسباب أهمها بعدهم عن كتاب الله وتشتت وحدتهم وتفرق صفوفهم وذهاب ريحهم واختلاف كلمتهم. وصدق الله إذ يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أما المخرج من هذا السير والخروج من هذا الضياع فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين ونبأ أن الأمة ستواجه فرقة واختلافا، ثم بين المخرج من ذلك. ففي الحديث عن العرباض بن سارية رضي الله عنهما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة موجع فأوصنا. فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقد رأينا هذا الخلاف، وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: بأبي هو وأمي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. تبين صلى الله عليه وسلم أن الخلافة سيقع وأن المخرج منه لزوم السنة. أيها المسلمون، المخرج في صراط الله المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تهتدون. وهذا الصراط نأوي فيه إلى ركن شديد يعصمنا بكل معنى الحكمة، يعصمنا من الزلل والتفرق. نأوي فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين، وكل ذلك معصوم لا يزل ولا يضل من لزمه ولم يبرحه. فالقرآن محفوظ لم يفرط الله فيه عز وجل من شيء، والسنة مثل القرآن، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وقد غير الله للسنة رجالا وضعوا لها علما لم يوجد في الدنيا له مثيل، يميزون به الصحيح من غيره وينفون به عن السنة انتحال المرسلين. والإجماع معصوم إذ لا تجمع الأمة قاطبة على ضلال، وإن حمل الأمة وإن سوق الأمة وإن دعوة الأمة وبث الوعي في نفوس أبنائها باليأس، ندعو الأمة إلى اليأس وندعوها إلى القنوط، نحمل الأمة على اليأس وننادي إلى القنوط من كل حل أو مشروع أو نظام أو منهج لا يرتبط بالمنهج المعصوم وهو الإسلام أو لا ينبثق منه. إن هذا من المهمات التي يستطيعها كل واحد منكم، إن هذا من الأمور التي يستطيعها آحاد المسلمين فضلا عن النظم والمؤسسات، بمعنى أن يتيقن عامة المسلمين وأن يفقهوا معنى قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن حمل الأمة ودعوة الأمة ومناداة الأمة وبث الوعي في نفوس أبنائها بأن كل عقدة أو مشكلة أو فتنة أو نازلة أو واقعة أو مصيبة لا ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن ذلك يجعل الظلام دامسا والمر علقما، ولا يزيد الأمة إلا رهقا، ولا يزيد الطين إلا بلة، ولا يزيد الأمور إلا تعقيدا. فما من مصيبة لا ترد إلى الله ورسوله فإنها تتضاعف وتفرق وتنتشر وتتنامى، ولا حل إلا بالعودة إلى كتاب الله وسنة نبيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب، يمتعكم متاعا حسنا ويزدكم قوة إلى قوتكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. إنه ما من مسلم يا عباد الله إلا ويتغنى ويتمنى وينشد ويرمق ذلك اليوم الذي يرى فيه المسلمين أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وإن مما يعين على تحقيق هذه الوحدة أن نعظم في النفوس شأن الانقياد والاستجابة لله ورسوله، وأن نعظم في النفوس محبة الخضوع والتسليم للدليل بلا نداع أو جدال أو تسويف. فلا إيمان إلا بتسليم لله ورسوله، فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أن نعظم في النفوس هذا الاستسلام وهذا الانقياد وهذه الاستجابة. ربنا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أن نربي أبناءنا وبناتنا ومجتمعنا عبر كل وسيلة إعلامية وتعليمية وتربوية على الخضوع والاستجابة الفورية لأمر الله ورسوله. وإن مما يعين على تحقيق وحدة المسلمين أن يعرف المسلمون من هم أعداؤهم، من هم الأعداء التاريخيون. ولو تلولت الوجوه وتغيرت الأقنعة أو تبدل السرد وتغيرت المواقف، إذا عرفنا من هم أعداؤنا نسينا خلافات جانبية أو جزئية فيما بيننا، لنقف وقفة واحدة بغضبة وغيرة لله ورسوله في مواجهة عدو لم يألوا المسلمين قبالا وادعنتهم يعض عليهم الأنامل من الغيظ، لا يفتأ يتربص بهم الدوائر. وإن تصب المسلمين حسنة تسوهم، وإن تصب المسلمين سيئة يفرحوا بها. إن مما يحقق الوحدة الإسلامية أن يقف وأن يفقه كل مسلم أن الأخوة بين المسلمين لا يحدها جبل أو بحر أو سهل أو وعر، أن يفقه كل مسلم أن إخوانه المسلمين هم أطرافه وهم جوارحه. فمن سقي بسموم العصبية عبر أي وسيلة من الوسائل فليتقيأ ذلك السم وليشرب نمير الأخوة علبة وعسل المحبة مصفى، أن نشعر أن إخواننا المسلمين هم أيدينا وهم جوارحنا وهم أطرافنا. فإذا ثارت نعرات القومية والعصبية والبغضاء والتناحر أدركنا أننا إن نقطع فنقطع أيدينا، وإن نبتر نبتر أرجلنا، وإن نطعن نطعن أفئدتنا، وإن نرق نريق دماءنا، وإن نزهق نزهق أنفسنا. حينما يعظم في نفوسنا معنى الأخوة، الأخوة لكل المسلمين بغض النظر عن أي اتجاه أو جهة، وحيثما ذكر اسم الله في وطن عددت أرجاءه من لب أوطاني. إن مما يعين على تحقيق الوحدة بيننا ألا يؤخذ المسلمون بذنوب أنظمتهم إلا تزر وازرة وزر أخرى. وإن مما يعين على تحقيق الوحدة نشر الوعي بكتاب الله والحاجة إليه، ونشر القنوط واليأس بإفساد وخواء وإفلاس الأنظمة التي ما جرت على الأمم إلا فشلا بعد فشل وهزيمة بعد هزيمة وسقوطا بعد سقوط. إن مما يعين على تحقيق الوحدة أن ندعو إلى هذا وأن ننشره عبر الأشرطة وعبر الكتب وعبر كل سبيل ووسيلة نافعة. اللهم اجمع شمل المسلمين على طاعتك، اللهم اجمع شمل المسلمين على طاعتك.